الوحي الإلهي مطمنها ومديها كلمة السر تعمل إيه؟ فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ هو في صبي لسه مولود يتكلم؟ مش لما حتى حصل له سنة ولا حاجة؟ إنما كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ ويبص لهم كده وبسم الله ما شاء الله وينطق بلسان فصيح، قال إني عبد الله. ايه عبد الله يا راجل؟ مش حاجه تاني؟ لا انا الله، ولا انا ابن الله، ولا انا ثاني اثنين، ولا ثالث ثلاثه، ولا لا ابدا. ده عيسى في القران، ده عيسى في الاسلام، قال اني عبد الله اتاني الكتاب. وده أسلوب باعتبار ما سيكون. آتاني الكتاب وجعلني نبيا.